انت والبشر كل احساس نص ينقرط نص ينباس يا معود قعد بالقلب صير انت انت قلبي ما اشبع من احاجيك كون انخبط والزق بيك مو فترة حبك تنتهي لك منتهي بحبك تعال اشمك اشمك يا ريحة لي كل قوت اشهقك اشهقك يا حبي الاولي تعال اشمك اشمك يا ريحة لي كل قوت اشهقك اشهقك يا حبي الاولي أول بشار كل إحساس نص ينقرط نص ينباس يا معود قعد بالقلب صير أنت أنت قلبي نحضنك روحي للطير وبحالي مدري شي يصير أمنيتي عطرك بالنفس هو يبقى على حظك عطري في دوارحتي لك يا الحب بالقلب غيرك ما يطوب هو انت اللي محلي العمر هو انت لسمك عمري يا عيوني هاية وهاية وانت بالنفس لك طوخ احبك احبك وبدل تقلي بس يا عيوني هايه وهايه وانت بالنفس لك طوخ احبك احبك وبدل تقلي بس اول بشر كل احساس نص ينقرط نص ينباس يا معود قعد بالقلب صير انت انت قلبي